قادر كريم. واغفر لي ربي زلتي أنت الحليم. وامنن علي بطاعتي قادر كريم. واغفر لي ربي زلتي أنت الحليم. سبحانك الحق الوكيل. Allah.